الصحابة أو التابعين فإنه يكون بقوله حظ من الاجتهاد ولأجل ذلك رجح الإمام أحمد ما اختاره بفضل الكون لقول هؤلاء الصحابة ولكن يجيب أكثر العلماء عن الأقوال التي سوى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وهي مخالفة لنص يحملون على أنه لم يبلغهم ذلك الكلمة فهم معذورون وأنهم تعلموا ذلك من باب الاجتهاد مئة عام أو ألف يقول هذه الترجيحات إنما يترجح بها إلى خالي الجدير إلى خالي أحد القولين عن جميل وكان قولان مجرد الاجتهاد الرواية المهمة فأما إذا كان دعاء أحد الوجهين أو روايتين حديث سليم صالح عنه عارف فلا علمة إلا خالفة ولو قاله قلوب من العلم ويسأل أحد الأخوة يقول كيف روى ثالثة هذه الفقهاء ولو ذلك لم تذكي كما قال الإمام أحمد أنها وقتها الأسماء لمن قال بأن لم يذكي والجواب يمكن ان القول او الناقل عنها لم يهمس انها ذكر يعني يمكن ان ياخذ احدى روايتين لن تثبت وعلى تقديرهم وفيهما لعلها نسيت روايه الاولى او لعلها اعتقدت ثالثه خاصه والمروي عنها انها ما كانت تذكي حرية الكامل من لها الكامل تستجي من الكامل من لها وهم أبناء أخيها أي أن البنات أخيها محمد محمد من كانت تستجي له حرية ولا تذكي لأنها قالت إن اليتيم لا زكاة فيه ماذا يعني كما أنه قول من الأقوال يأتينا أن الزكاة إتمام اليتيم هي زكاة لكن روي عن بعض السلف أنه لا زكاة فيه على كل حال إذا إن الفقهاء قالوا له أنه إذا خالفا أفضل ما روى فالإمرأة بما روى لا بما رأى فهذا هو الصحيح خلاف الخلفية الذين يرجحون رواية رأيها على روايته يقول تحمل على أنه ذكر أو أنه تأول أو أن عمله بضرورة أو بشيء خاص عندنا الزكاة في الحلي المحرم هذه واجبة متى يكون الحلي المحرم؟ فهنا إذا كان حرية الجهل معلوم ان الرجل ثم ياتي لا يجوز له ان يتبع ولا تبين ثم ياتي فاذا كان هناك حرية للرجال يجوز الزكاه لانه محرم محرم منك وهكذا لو سمع صدره محرمه يعني تطاوير أو نحوها فإنه يعتبر محرما وعلى هذا الحال بعض الخلل يرسم به نسومة الإنسان أو يرسم به سليم يكون حقاً من صدقه فيقال نبتم على هذه الحال الخطأ إذا كان نبتم على قوة عاطنة الخطأ فجنين لك وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحب للفقراء. إذا أردنا أن تأخذ من التجارة أو النفقة الذي عندك هنا الآن كما تعرفون تجار تجارتهم قد تساوي ألوف الألوف إنما يتجرون في الحديد النصوبات يشترونها ويبيعونها ويتبادلونها عليهم الزكاة لأن هذا ما اتخذ التجارة كرضوا التجارة في الفتار وتدور كذلك إذا كان معدى النهضة إذا اشترى حليا وخرج له عده للنفقة إن كان يقول إن احتاجنا لطعام أو لكسوة نغنى منه واشترينا حاجتنا فيه زكاة المعنى لأنه بمنزلة النعم بمنزلة الكذب مسلوب من الحاجة فهي الزكاة بكلها متى تكون أو متى تجب الزكاة في الحديث المعد للشراء أو المعد للتجارة أو المعد للنفقة إذا بلغت سنة النصاب هل المراد سنته للذهب أو للذمة أو لأحدهما إذا بلغت سنته النصاب لأحد النقدين فإنه يساوي يقدر بما بلغ من أحد النقدين لأنه أحد الفقراء فإذا كانت قيمة هذا الذهب النصوص مثلا عشرة جنيهات أقل من صف وقيمته بالفضة مئة ريال بالعربي أكثر من صف فهل يزكى على شيء؟ يزكى لأنه بلغ نصابا لأحد النقدين كما ذكرنا في الذي العروض عروض التجارة كما سيأتي فالحاصل أنه يكون ذكوريا إذا بلغ قيمته نصابا لأحد النقدين ويقدر بما هو أحب للفقراء من الذهب أو من الفضة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة يقول شخص اشترى قطعة ذهب لقيمة 4000 ريال وجعل عليها قيمتها 5000 هل يزكى على لسان شرائها او لسانها الفاضل الجواب يزكيها لسانها الفاضل وهكذا سعر العروض كان الانسان اشترى ارضا بمائه ابهر ويريد التجاره بعد سنه اصبحت 50000 يزكى 50000 وهذا يقول ما هو الكتاب الذي تنصح به قراءته للفقه والاصول القصه الكبيره الجلقة اتكار من العلم يعدل أبنائه من أهل الله. والشيخ الثاني الذي هو شيخ العلم اسمه العيد المعارف وكتابه جامع المستقبل مسافه الذي هو ضوء المبنى قال ابن الجلقة صحيح. أننا نقدر الذهب بقيمة فضة حتى تجد الزكاة فيه إذا كان الذهب رهيبا، ونقدر الفضة بقيمة ذهب إذا كان الذهب كانت الفضة رخيصة. يعني الذهب صحيح إن شاء الله، أن نصاب الأوراق ونصاب الحليب أقل نقال للنقل. هل يلزم الرجل الرجل أهله من يعود بزكاة النقل؟ وهل يأثم بعدم أمره بالزكاة يترجح عنده الرجل؟ هذا السائل يريد الحديث. يقول الأرض فكان عند زوجته أو أهله زكاة فحب إذا أمره، ولكنه هو المكلف أن يعطيه ما يدفع له. في الواقع زكاة الفني المتعدد بأنواعه من أسئلة الأخواتيم ونحن ذلك المعدل للاستمرار الداخلي، هل أجنه عند أصحاب الذهب وأقدر قيمته نقدا ثم أستخرج زكاته؟ يقول نعم أقدر قيمته. لكن تتعرف كم تنقذوه من جنيه فتسأل كم يساوي الآن الجنيه المستعمل؟ إذا صار يساوي 100 وأنت عندك ما قيمته مثلا 20 تتعرف 20 جنيه وتزكي ما نظر، فلا حاجة إلى أن تذهب به بسجنه. لكن إن قالت ما تدري كم وجبة نسية أضاعت الأوراق التي كانت عندها وفي هذه الأوراق قرابين ففيها لا تجده وتعلم أنه بعد ذلك تكتب زيارته أن وزنه كذا جنيها وتستمع ذلك عن قيمة الجنيه قولة الدواء. وهذا يقول يحيى رضي الله السعودي مثلا سند رصيدة من ذلك ما هم معلوم، فإن عقودة الدول من الذهب فهذا قول أنه يقوم بالنسبة للريال العربي أو يقوم بالنسبة للذهب، فيقول للذهب كان المصاب كثيرا، أما إن كان تقوم بالنسبة للريال العربي فسيكون قليلا. ثم السائل يسأل عن تقديم الأوراق النقدية، نحن قلنا ما دامت دام المكان قوم به مقدار الذهب موجود مقدار الفضة موجود فالدنيا والريال العربي والفرنسي فإننا نقومها بما تساوي هذه. يقول المستعمل عندنا هذه الأوراق السعودية نقدرها بقيمتها من الأوراق من الذهب من الدراهم المعروفة أو بالجنيه كما تهتم سواء كان ذلك بالتالي او هدى. قولها كان قليلا وكان كثيرا يقول يقدم بقليل، يعني اذا بلغ نصابه بقليل يعني هنا هو احب للفقراء. فهو يقول من ذهب لا يضم سنه بغي اهلا من ذهب لا يضم لا يضم في تكميل النصاب. الراجح عنده يضم احدهما الى الاخر لان القصد منها واحد لانه نقيم الكلى نقيمه. يقول من نسبتها لواحد ان يقول هل جاء زكاه من ابتدائهما وحسن الذهب؟ يقول لا، ما دام انهما غالبا اما ان تستعمل الحلم واما ان تستعمل الخلود فهي عندك هي أولى وقيمتها مقدارها يعني نقيمة بحكم لما في المكان في الملاحمة من الرجال ليكون المفصل لبعضه أن الرجل يجب منها عيبة الذهب فهذا كان المساء في هذا لا يجب وذكرت ما تخليها لسنة هنا ما في السنة الثانية فيها سنة وصولة إلى ما ذكرت للسنة الأولى لا كان حتى بعد الزمن خالفة إلى صاحبه لا يخلع. لا لا ويقول إن له لديه حجي وأنه يريد أن يتحلق منه وأقوى الأكبر يريد أن ينال يشتري هل يجيره له أن يجيره سيشتري غيره إذا لم يجيره. يقول الفيديو هذا آلة مستعملة بخير يسر فنقول إذا علمت أنه يشتريه ليستعمل فيه أثناء وطبيعة فلا تجره هذا يتركه يشتري غيره لأنك تستعمل أنت في أهلاب ما ذات لها مباحة أو تجرها أنت أن يستعمله من ذلك. هي كم مباحة؟ أكرم حظاً ما بشري أهل الله لا ما يكلم من يقول إن الزكاة لفهد فاجئة من فجل مستمره فأصرته هنا موجب على نمائه الحاجة لذلك سيانة منه الهام ولنقلها الصحابة وصارت مما يقره بالضرورة بين المسألة الخلاف فيها قويا ومشروع يا هذا ثالث من يقول بعد الزكاة يقول إن الزكاة قد وقف فيها لأنها لنقل إلى نظر كثير أن لها الزكاة وأن لها وليس لها الزكاة لكن لها الزكاة لها الزكاة فيقال أن الإنسان مهم يقول له أن الزكاة لها الزكاة ومأكل أكل هذا الذي تتجمع به الإنسان ولم يكن من إشراف ذلك نتيجة خلاف المشروع لأنه نقول هذا الذي نختاره ومن أراد الاختيار فليأتعمل هذا من خارجه عندها وعندها يستغل لهم الخاصرية أن كان لهم الطعام من الزهد فإن جيه أنها لا تفكر فيه جدا لماذا؟ فلاحظ من ضرورة استدل عليه لتركة عفجة الذي اتخذ أنفا من لها الله أنني أرام لكن أبريكا قد تكون سهلا هل يصاب الآن يزمى فيه التحديد إلى قليل أن يرضى عن المسجد يرضى عن المسجد حتى نقف تكينة قليلة إذا كان سواء مستعجل كل جرعة ويكون إذا كان سواء مستعجل الأرض على المسجد الأرض التي تركها ليس هي الزكاة من الزكاة برامتها من الزكاة من الأرض التي تعد للبيت لقد اردت ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ان اكون مسؤوليه لانه يجب ثبت لأنه شرف لأنه شرف وتجب إزالته كسائر المنكرات وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مناسبة ذكر هذا أنه لما تكلم على زكاة الكبير لازم أن يكون ما يباح استعماله وما لا يباح استعماله من الذهب والفضة. وكان الأنسب ذكر ذلك وهي اللباس في باب اللباس ولكن كثير من الفقهاء لا جعلوا بابا خاصا باللباس لأن تكلم على اللباس لأهلاء سترة الصلاة يعني ستر العورة في الصلاة تكلم هناك على بعض الأشياء وبعضهم يجعل اللباس مع الأطعمة والأشربة لآخر الكتاب ولما كان الحلين من جملة اللباس تكلم على ما يستعمل منه وما لا يستعمل، ما يجوز وما لا يجوز، فذكروا أن منه ما يعتبر شرحا استعماله فيه شرح وفيه فسادا للأموال وفيه أو لا فائدة فيه فيمنع منه، ومنه ما هو جائزا لكونه باقيا. فمن ذلك زخرفة المساجد، الزخرف هو الذهب، وقد ذكره الله تعالى على وجه الذنب للكفار، فقال تعالى: ولما ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر من رحمان لبيوتهم سقفا من فضه ومعالج عليها الهول ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. السقف هي ما تسقف بها البيوت، يعني هي سقف الدار، يعني لا يكون عندها رؤوس الشيطان من النار يتحد من ذلك انه بعضهم شقف بين السماء وبين البيت، يعني لجعلنا سقوفهم ليكفي كلها من فضه، والمعارج هي الدرج التي ينهرون عليها ليفعلوا، لجعلنا ايضا ان كان معارج هي من فضه النهر ومكناهم من الدنيا حتى يجعلوا معارجهم ولمصاعدهم من فضه ولبيوتهم أبوابا يعني بفضة وسررا، السرر جنس سرير وهو ما يجلس عليه وينام عليه، يعني بفضة أيضا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا يجعلونها أيضا في جنودهم وفي حطامهم ونحو ذلك. ومن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهذا على وجه الجد، فإذا كان الله قد عاد هذا وذكر أنه ما مكن الكفار كل أفرادهم من هذا لخافة أن يكون الناس كلهم يعبدون الدنيا يكونون على حالة واحدة، فإنما أعطاهم منها لقدرهم، إلا ذلك يوجد في بعض الأزمنة لم يملكون أشياء من الذهب والفضة يسعون فيها في الإفراط، فإذا وجد حالة هذا فإنه يمنع من عند أكثر من المساجد. وقد وردت الأحاديث كثيرة مما هي عن زخرفة المساجد، يعني تشميدها بالأبنية التي فيها زخرف وفيها شرف، ورد في حديث في كلام يقول: ليس اتعلم قول قط الا زخرف مساجدهم، واطلق الزخرف على الزينه وعلى المباهات بها. وقد ورد في بعض الاحاديث ان لو الصحابة لما أراد أن يبني المسجد قال رضي عمر: أكن الناس وإياك أن تحنر أو تقصر فتفتن الناس، تحنر يعني تقطع بحرتك الذهب أو بصفرتك الحمرة أو ما أنت، فإن في ذلك فتنة. ومنه أيضا الأخلاق التي قد تكون فتنة، أنكر الصحابة على من يفعل ذلك. ولما نرى الوليد بن عبد الملك جامع بني أمية بن يسمى جامع دمشق وأسرف في دمشق نعمه على هذا الملك، فذكر لهم أنها توفرت عنده أموال لم تتوفر عند غيره، وأطلعهم على ما عنده من الرزائل والزخائر يكون في حاكمته ونقمه من المشرق والمغنم وكثرة الأموال فرح أن يبني هذا المسجد. جامع الجامع الأموي جامع المسجد المشهور وكان لأننا أن نوها سقفة وكذلك حطاة بالذهب يعني أذاب أمر بالذهب أن يذهب ثم تطلع به تلك الحطاة حتى أصبح لونها كذهب كأنها ذهب أو نطلب عليها شيئا من الذهب أو ملصق بها. وبقيت كذلك زمن الوليد وزمن أخيه سليمان ولما تولى عمر زادهما فراد أن يزيد ذلك الذهب ويأخذه فقال له إنه إلى أجير يسكت ولا يلتزم منه شكر وذلك لأنه إن سقط بشيطان فإذا أجير ليختلط بالشيطان ولا يختلط منه شيئا فلذلك تركه وكأنه لو كان يلقى منه شيئا لما تركه لأنه رحمه الله لا يحب الإشكال ويعمل بالسنة. وبعد ذلك نقول إنه لا يجوز الآن أن يحدث شيء من هذا أن تطلع الحيطان بذهب ولا بفضة لما في ذلك من الشرج والمخيلة ولما فيه من الفتنة فهو يفتن الناس لأن المصلي مأمور بأن يحصل عن صلاته فإذا كانت أمامه هذه الزينة ونحوها حج نفسه بها وسقطت قلبه بها فأين الخشوع وأين النحلات وأين حضور القادمين والصلاة؟ وسمعت ويمكن سمع أيضا غيري وهذا الفوقي هي الذي مر في الجامع الكبير وهذا الشيخ الإنسان أن هنا مسجد توقيعه الأحسن وأنه أنبط عليه يعني ما يبلغ 100 مليون أو نحوه وأن الجنة ذلك أنها صدرت شيطانه بذهب وكذلك عمر وله ذلك أرسل ذلك الشيخ وقال ما سمعنا بهذا كيف ونحن نبذل جهدا في ان نقوم من يدعو مساجدا مؤقته ونرى بحاجه فكيف نبذل هذا لو ان له تعالى 100 مسجدا واسعه فكيف نقوم به هذا؟ فنحن نقول ان من اراد خيرا فانه سيجد مثلها اذا اراد الانسان ان يبني مسجدا وانبت عليه مثلا عدة ملايين فيجعل تلك النفقة في عدة المساجد وتجد مساجد كبيرة إلى استبدال الزيارة فيها كثير من الناس يصلون بالشمس ويصلون بذلك مضايقة لم يجعل لهم مسجد من بحاجة فيريد أن يبني مسجدا وظهر في تسليمه هذا ويفتح ويقال له وإن كونك تنفع في قبيلتين أو قريتين أو مكانين أو مسلمين كونك تنفع واحدة وتبالغ في ذلك وينجحوك بأنك وتصرفات بأنك زينت وصفات وحماك وصفات وفعلت ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما مورق متفق عليه وجعله بخنصر يسار أفضل وجعله بخنصر يسار أفضل. قال الدارقطني وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا. فخاتم وإن ما شوف الأسماء ومعلوم أن النساء يتختمن الزينة والمسمى حواتم فذكرنا لذلك المعنى فيها عائشة أنها كانت تأمة فتخات لفضة في يديها يعني في أصابعها. فالتختم أصله للشاعر الزينة فتت في أصابعها العشر أو في ظهرها وإذا تخواتم للزينة. أما الرجل فإنه يتخذ خاتما لأجل الحاجة مثلا إلى استعماله أو حذاره. ومع ذلك فقد كان الصحابة يلبس أحده خاتما سواء في ختم يعني في كتابة اسمه أو ليس فيه ختم. أما من الذهب فلا يجوز. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم الذي سمى بك خاتما من ذهب ثم لما راه الناس لبسوا خواتم من ذهب وان ذلك وصار المال ممن وهم ينظرون وحمله والقاه وقال والله لا البسه ابدا فخلع الناس خواتمه. بعد ذلك فراى النبي صلى الله عليه وسلم معجنا فبذلك رميه خاتما من ذهب فخلعه وقال له بالجمال ايعمد احدكم الى جمره من ذهب فيضعها في يده فانكر عليه لما سلم خاتم الذي من ذهب واباه لهم التختم بالفضه يعني لرجل فلا حرم عليه من ذهب اباه لهم الفضه. وقد ثبتت هذه الكلمه في النهي عن التختم بالذهب بهذا الرجال وان الذهب الكبير حرام ولا بالطول الى هذه الامه حلا بجماعهم. بعد ذلك يقول انه مباح يعني خاتم الفضه لكل احد سواء يكتب به اسمه او ليس كذلك مباح له من سؤال الجواب المستخدم لكونه قد لبس بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله عليه الصلاه والسلام فانه احتاج اليه اي مكاتب به ختما لما كان أراد أن يكتب للملوك وللعرب ومثلا كتابات ذكروا أنهم لا يأمنون له إلا مختوما فاتخذ خاتما من ورق ومن فضة وكتب عليه محمد رسول الله محمد شطر رسول شطر الله شطر. ولبسه في يده والصحيح انه كان يلبسه بحوث بيده اليسرى هذا هو الصحيح. وردت روايات انه لبسه بالجنة فاختلف الناس في ذلك فمنهم من قال انه يجل لبسه بايديهما ومنهم من قال ان الراجح كانه باليسرى وروايات التي هدمنا هي خطا ولكن مجموعها يفيد ان لها اصل. الظاهر انه كان اكثر ما يلبس باليسرى ولكنه احيانا يلبس باليمنى وليس بشهيد ويجعله بالكوسه التي هي الصغيره ويجعله بها. هل القصد منه الزينه؟ الظاهر انه لباس عاده انهم يلبسونه عاده لا أنه للجمال والزينة ولا أنه لأجل حفظ المالية أن يكون موقية بل كان عادة. فلما كان من العادة قال ضمن أنه مباح بكاء الأكفية الأصل للباسات الأكفية أنها من العادة ويبقى أنها سنة ولا أنها بدعة. نحن الآن نلبس هذه العزائم التي يسميها الأسرة ونلبس مثلا تحت الثياب هذه الفانيلة ولم تكن معروفة لذلك الآن بهذه الأسماء ولم تكن تلبس القرش راح تكون معروفة لكن لا نقول إنها سنة ولا إنها بدعة. البدع إلا تكون بين القربى. فإذا الحاكم لا يقال إنه قربى وطاعة وجنة ولا إنه بدعة، بل هو عادة. فإن عليك من استحسنه وقلده من ينكر عليه، ومن فسرته من سمعه ولبسه مجابات من مجاسا فإنه يفعل ذلك، ومن كان ينكر عنده وتركه ولا إنكار في تركه وما أشبه ذلك. وذكر هو أن هذا الخاتم كان رفضه منه، فدل على أن له رفض. النساء كما تعرفون يتخذ خاتما من ظلمة ويجعل رفضهم أحمر، يعني من جوهر آخر وغيره من المراحل وسائل المراحل نحوها، ولكن هذا رفضه منه، يعني كرهه من ظلمة. وهذا هو السبب لكونه نقش عليه اسمه، فهكذا يمسه كما ذكرنا من الامور العاديه من اهل ان يمسه ومن اهل ان يمسه من اهل. فتباح قبيعة السيف فقط ولا من ذهب. قال أنس كان قبيعة السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأكرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد، وحلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. ذكر هنا لا يرضاه السنة من الثلاث عنه الله، من ذلك السلاح وما يحتاج إليه. والسيف يفتخر باقتنائه ويحتاج إلى إليه كثيرا للقتال والجهاد، ويفتخرون لأن يكون هذا السيف من لا له وقع وله غلاق وله قيمة رفيعة، وذلك لكونه مما يستهل استعماله ولا يستغل أحدا أن يملك سيفا أو أكثر. فكان من آلاء محبتهم له أن حلوا أن جعلوا فيه حلية، فتحليته تكون قبيعة السيف. قبيعته هي مقبره الذي يمسك به، يعني طرفه الذي يمسك به او نصابه الذي يمسك به، كانوا لاجل انه هو الذي يمسك به يرون تحليته. ولعل ذلك لان يدور ما كان في استماعه، يدور ما كان في قبره، او ان يضبه باليد، لانه اذا كان حاسا وقد تتاثر منه اليد ويقضي هذا الحاسد، وانه اداه تحليه نصب السيف الذي هو طبيعته، واداه لهم ايضا تحليه جرام السيف الذي يظهر فيه. ولكن الأشهر أن النص ورد في ذلك، وكذلك أيضا السبائك. السبائك هي الحناقي، وذلك لأنهم يجعلون له غضبا يعلقونه بها، لأن السيف الأصل أنه يتقلب أن يريد أن يشق نادة هي الغرق وتحت الأرض. فسبائكه التي هي حمائم التي يعلق بها قد يحتاجون إلى تحليتها وتزيينها ليظهر مظهرا ويظهر شرفه وميزته وفضله، فتحلى بعضهم تحلى إلى السيف. وكذلك المسمار الذي جاء بالسيف، يعني أنه قد والجوشن والقودة قياسا على المنطقة لمساواتها معلى، فوجب أن تساويها حكما. والجوشن هو الدرع والقودة البيضة، وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود والحاكم، وكذا رب الأسنان. روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن يزيد بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب للركاب واللجان والدواء ونحوها، فتحرم فتحرم كالآنية. ومن روي ايضا استعمال الصحابه لها، وذلك لشاده. فان الجوشن هو الدرع المعروف، الدرع الذي كان الذي علم الله صنعته داود وعلمناه صنعه ابوس لكم، فان يصنعوا جوشنا يعني كهيئه اللباس من حديد يلبسه المقاتل، يستر به رقبته وصدره وظهره وعضديه وجلديه الى ان يصل الى نصف الفخذ او الى الفخذين، حتى يمنع منه السلاح. وضربه مثل السيف وقاه، او ضربه السهم وقاه ولم يرفع فيه. هذا سبب لأنه مما يستخر به ومما يلبس في أماكن شديدة. وهكذا الخولة التي هي البيضة، وهو لباس يلبس على الرأس ليأتي أيضا من وقع السلاح، يسمى بيضة لكونه بقدر الرأس وعلى هيئة البيضة، ويسمى خولة ويسمى لجنة ويسمى فرسا لأنه يتفرس به. وشكروا الحديث في قصه احد ان النبي صلى الله عليه وسلم هشمت البيضه على راسه، لما لبس بيضه فهشمت ووجدت حتى هشمت البيضه على راسه. فالبيضه هي ما يسمى باللجن والفرس والمظهر، كلها اسماء شيء واحد، بيضه وطوله ولجن وترس ويظهر لبعض واحد لذلك على قدر رأسه من حديد. يجوز أن يجعل هذا اللجان أن يحل هذا اللباس بشيء من الله لكونه يلبسه إلى كامل داخله الافتخار، فإن الاتفاق والتباهي في المشركية حالة الكسان مما أبيها. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة في كل أخطر من الصحيحين فقال إنها المشركة يكرهها الله عند أبي هذا المشار. وكذلك فالاستخار من البداية لأن ذلك قد يكون أقوى القلب وقد يكون أهيب للعدو ولا أشبال. وذكر أيضا أنه يظاهر استعمال ما جرت له الضرورة كأنه ونحوه لأنه من قطع عنه الإنسان جل أن يمنح عنها من ذهب كما حصل لهذا الصحابي الذي هو عرفجة الذي قطع عنه فاتخذ عنها من فضة فيسألته عليه فأباه له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عنها من ذهب. وكذلك الأسماء كما سمعنا أن الذين من الصحابة شكوا أسمائهم لأجل طرف من ذهب وإذا جاء لشكها من أسماء فإنها قالوا أن سوقنا فرمقوها لأجل طرف من ذهب وإذا جاء لذلك جاز أيضا تلبيسها بذهبا وجاز أيضا ترتيبها بذهبا إلا لا في أسمه إلا هو لأن كان غيره لا يلبس إلا الركاب واللجام فلا يلبس الركاب هو ما ينادى على ظهر البعير أو على ظهر الهرس ونحوه أو ما يكون في الخيل والحمر ونحوه لا يلبس أن يكون من الذهب ولكن كده لباسه العادي كثيرا ما يلبسونه وليس خاصا بالقتال ولهم وان اللجام تقال به ما تقال به الجاده يعني عباره عن حرم يربط به فمها ويعلق براسها وتقال به ولكنه في العاده انه يلزمها يعني يشد فمها او يشد اللجام الذي للجامه في لكن زمنه او الخطاب الذي خطاب به كل ذلك ما يجوز ان يكون قد حل للجام وان الدراك وهي المخبره التي يجعل بها النجاه وإذا كان يجب أن تكون من الجهاز إذا كذلك بقية الأدوات فذلك النهي عن استعمال الجهاز في الأواني وكذلك الفضة وطرح على أواني أكل الشرب بقية ما يستعمل أن بقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بآلية الذهب والفضة إنما يجب أن يستعمله نار جهنم فذلك قوله لا تشربوا بآلية الذهب والفضة ولا تأكلوا بصحابهم فإنها لهم للدنيا ولكم للآخرة أن يقول بقية الاستعمال فقالوا لا تستعمل ذو شيء مما يستعمل حتى المحضرة التي هي إناء الرداء وكذلك القلم أن يكتب به وهكذا يكون ما يستعمل الدراسة الطبع التي يطبق بها وما يشبه ذلك. والباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال بعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديده وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. إذا عرفنا أن الرجل يغيب عن التحلي بالذهب فإنه جاهل للمقام التحلي بالذهب وقد وردت الأدلة على ذلك فذكرنا في ذاتنا قصة المرأة التي معها وكذلك هذا الحديث وهو قوله الذهب والخمير فرع من على ذكور امتي وجيدا لاناثه ولذن نساء المؤمنين يلبسن الخمير ويتحلين به من غير مشير وذلك لتمام الجمال لان المراه بحاجه الى التجمل لزوجها مما يجعلها مثلا تكون قاصره لطرفه حتى لا ينظر الى غيرها وحتى تحصنه وكذلك ايضا اذا كانت مخطوبه او كانت مثلا لم تكن لشخصا وبيح لها ان تلبس ما يكون جامعا الى تزوجها او مراقباً هي من يتزوجها فالحاصل أن المرأة بحاجة فأبيح لها أن تلبس ولدها لا جرت العادة بنفسه ولا كفر وفي هذه الأدلة كما تعرفون كان من أسباب ما ذكرنا من إنزالهم واختيارهم بدون الزكاة في الحلم لا وقع الناس فيه من الإصرار فإنهم تنوعوا في سنة من المدرسات النهرية وجعلوا عدة أشياء كثيرة إلى السرية أنفق بها مئات القلوب فنحن لا نقول إنها الحقيقة إنها جاهلة ولكن أسرفوا الإسراف من غير هو من هي عنه لعموم الأدلة والله على الحمد المسرفين ومع ذلك فإنه يجوز لها أن تثبت معذرة العادة من نفسه من الفجر سواء في الأسرام مثلا أو في الإغنية ويكون من الصوت والحجم الحزن أو نهية الأنف حديث الجنة التي لا تقلص الأنف أو في الرقبة لا يسمى بطلائق ونحرها وإن يكون على الصدق وإن يكون على البطن يسمى بحجان أو أكثر ذلك وإن يكون قديما هي القدمين ويسمى مصر صالح ومعشبه الحاصل أنه ماذا يقول هذا في اليد فإنه يعني أنه يغنى عن الإصرار الذي فيه إشارة إلا ما إذا كانت المرأة لا تلبسها إلا قليلا والآن يتصل بها نساء كثيرا يستمر عندهن ألبسة ذهبية لم تلبسها أو تحتج إليها منذ سنتين أو ثلاث سنين أو ما أشبه ذلك لكثرة المعرفة أن كلما صنع شيء جديدا اضطرت منه وبقي ذلك قليلا فصارت تلبس ذلك الجديد وتترك سيره قليله ومهمه ويقول مثل هذا وكذا وكذا الجوهر والياقوت والاسماء هذا جائز الجواهر التي تستخرج من هذا كذلك الياقوت واللؤلؤ والمرجان جميع ما العظم التي استخرج وكانت أنفة لإنها فاستخرج لنا ونتعلم عن بالشيء يسمى النسيم على الناسين وهو هذا نسمى أنه أرضى لأنها نسيمة ولا ذلك نقول الناس طوى أن يستحرم الذهب لأنه المطيع وفي تحليل الذهب على قدره وأن هذا الجواهر الأخرى فلم يرد جوابه ولا زادت في مكانه فإن ذكروا الأسباب أنه عند استعمالها عوامل أو أنه عند الأسباب قد يكون قالوا أثمان من قبلك على كل شيء ظاهر السميع ولكن ليس تلك الأسباب الوحيدة في تحريفه. فالذين قالوا مثلا النهي عن الذهب يجوز استعماله من أوامر وهذا كثير من الخطباء يقولون إن الفقراء إلى هذه الأشياء التي هي مثلا الجواهر والجواهر واللؤلؤ والمرجع وما أشبهه لا يتلقون العقل ولا يعرفون قيمته. يقول إن الله قيمته عن النصر والرجع إلى إثبات اللغة ولا يلحق بهما غيره. الذين قالوا مثلا إن الله ينهي عنه لكونه كذلك لا يتلقى على الجواهر الأخرى وعنده شرع. الذين قالوا إن النهي عنها لأجل أنها تعجل المتاع الآخرة لقوله لا يمكن أن يكون الآخرة قالوا قالوا المتاع ينطبق على اللؤلؤ والمرجع والجبابة والجوهر وما أشبه ذلك. وخاصة أن يتلفت بالنهي الذي يرك الإنسان بأمر الله والتي يقول ما سواه عن اللحظ إلا أنه منها أو الكفر. وقرئ تحكمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه ونقل مهنا عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ويستحب بالعقيق للحديد تحكموا بالعقيق فإنه مبارك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. هذا النحاس والحديد والرصاص ومن يكون أحاديه النهي عن لباسه عن لبس الرجل والمرأة لباس الحديث وأنه حلة أهل النار لقوله تعالى لباس الرياح لقوله تعالى الله من حديث. الحاصل أنهم لأن أهل النار لا توجع فقران وهو الشيء المعرفي وذكر أنهم يلبسون الحديد ويحملوا عليه فلأن ذلك كره بعض العلماء لباس الحديد حتى ولفته وآخرون قالوا إنه مؤذي يستدل منا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي خطب تلك المرأة الواحدة أن تنصر خاتما بحديد. فدل على أنه يجوز استعمال الخاتم بحديد ولكن يقال الصحيح أنه على الصحيح أنه لا يجوز بكثرة الأدلة التي فيها النهي وعلم لباس الحديد ومنه أيضا البصر ومنه قيمه خاتما أو حلقة في اليد أو ما أشبه ذلك. ولا يعلم ما يقصد لم يهني قصة حديث عمران بن حصين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر فقال له اقبل منها فإنها لا تجدك إلا وحدك. وأما لباس العقيق فهو نوع أيضا من المستخرجات الغالب أنهم إنما أخذ لباس الخاتم أن يكون لباس الخاتم من العقيق فأباح ذلك لأجل أنه لم يرد فيه مهلا والأصل في الإباحة بل ورد لا يجد إلا استخراجه. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لهذا السؤال يبشر انه ورد عند الصحابه انه كان على النفاق من الذهب وعرض على عبد المخلص وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في يده. فنقول اذا ثبت هذا الحديث فانه يذكره وذلك بشهره الاحاديث التي النهي عن التحكم من الذهب حتى الدنيا. لأن وراث النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلب شهريه قديما انكر انها رجل انه لم يدرج النهي ولم يتبع شهرته عليه وسلم وتبعه بعد ذلك ثم جعل رزقه وأضاف يعني لا يدع انه لم يتبع على النهي. لا كلا عليه إلا أنه لم يحصل لأنه متاح وأنه ليس أحد فعله بدهي عنه